تفسير الآية 30 من سورة القصص، يقول تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أي فلما وصل إلى النار ناداه الله تعالى من الشاطئ الأيمن للوادي الذي كان بجوار جبل الطور، أي من الجانب الأيمن للوادي والذي كان موسى يسير فيه متجها للنار. والأيمن أيضا يعني الأبرك، أي الأكثر بركة وقتها، لأنه مكان تكريم الله لموسى بتكليمه وبإبلاغه أنه قد أصبح رسولا له سبحانه، ليبلغ الإسلام للناس ليسعدوا به من خلال التوراة التي سيوحيها إليه. ولهذا فهذه البقعة أي القطعة من الأرض عند الشجرة التي كانت هناك وقتها هي مباركة، أي كلها خير متزايد، لأنها شهدت هذه الأحداث. لقد ناداه الله تعالى وكلمه أنه هو رب العالمين، أي خالقهم ومربيهم وراعيهم ورازقهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم من خلال دينه الإسلام.